شعبيات وفشل. الدنيا عايزة اللي يحبها تتحط لها تفرد وشها وعافية وبتزعل منها. اوعى بلا غنى بلا نيلة دي الحياة حلوة وجميلة دي الهموم شيلة تقيلة. اوعى من اول ما نهارنا بيطلع بنصبح على كل مطلع البابا تنزل وتولع رملة ويا احنا نسوب كده لما بنحضر الى عورة قصادنا بتتبخر لو تعدينا بجد تخسر رملة ويا انت تعور احنا نعور اوعى تفكر يوم تدور يا ما قبلك عملهم رجالة بس لو انا جن مصور لو هتقبل احنا نقبل احنا ملوك وسب السند اليوم ما تفكر تعمل الا يبقى ناوت على موتك حنجي وعلي فارد حتى جسمه مهما يعمل ودن خلص الناس هتنادي باسمه دنيا تراز اللي ما يتراز عيال عاولة شايل انت الناس الغلبان فتحت الشاشة والمبسوط مش عايز حاجة لازم تولع لازم تخرب لو خايف ببعت لدراسة لازم تولع لازم تخرب لو خايف ببعت لحراسة احنا بنقسى علي يقسى حقنا نكتو مش بننسى لو نزلنا الناس تقولك هتقوم ثورة ويحصل كارثة اللي خاف يطلع كتيان واللي كله عادي من دلوقتي بحاله راضي اللي تصاحبه خافي وشه يطلع في الاخر فلاتي اللي باين واللي ظاهر كله واخد المظاهر نفسي اشوف بعد اسمك هات رصاصة علشان وصل الرئاسة الماشا حمو حمصة عبد الرحمن صاحب صاحبه اللي زوله جابه هدو والأسطورة هو دبت مش هتعرف تبقى خصمه محدش هات نخرب ونسمع كل الدنيا بحالها تسمع ايده وحمادة دمياطي برا وجوه الدنيا دولة عالك وبنقص حياة سيطارة ده نجومية عامل دبارة وحسين الجدر عارسنا والعليلة من غير أفارة والبطة الخمسية ختمت والمشامة حسب المصدرة